نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمل الملة الحنيفية: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الضالون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أثرياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه رسالة الأصول 6 للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. صدر هذه الرسالة بقوله: من أعجب العجاب، يعني من الأمور التي يعجب لها كل عاقل، يتعجب منها كل عاقل. 6 أصول ذكر الله في كتابه غلط فيها أذكياء العالم. قد يكون الإنسان عنده علم دنيوي لكن ما عنده علم شرعي، وقد يكون عنده علم شرعي لكن ملتبسة عليه الأمور، فغلط في هذه الأصول 6، وهي أصول عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يحفظها أو يفهمها، لأنه لا ينبغي لأحد أن يغفل عنها. نعم. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكونه أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. نعم، يقول الأصل الأول إخلاص العمل لله. اعلموا يا إخوة أن العمل جاء في كتاب الله في أكثر من 50 آية مقيد بالصلاح: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم أجر محسن عملا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعصر الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آيات كثيرة، لم يأتِ العمل هكذا إلا مقيد بالصلاح، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين 2 ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب العبودية: إلا بشرطين 2. الشرط الأول أن يكون خالصا لله، وهو كلام الإمام هنا، ومعنى خالصا لله أي ليس فيه لا رياء ولا شرك ولا غيره، خالصا لله سبحانه وتعالى. والآيات كثيرة على فيها الأمر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لا بد أن يكون خالصا لله. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. لله الدين الخالص له سبحانه وتعالى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغ به وجهه. وهو ابن ماجه وصح الشيخ الألباني. وفي الصحيحين حديث عمر الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الشرط الأول. فإذا كان لغير الله فقد وقع في الشرك. والشرط الثاني المتابعة، متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتوضأ كما توضأ نبيك، تصلي كما صلى، تصوم كما صام، تحج كما حج، وهكذا سائر العبادات. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث عائشة وعنها الله: من عمل عملا ليس لأمره فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: عليكم بسنتي. أحاديث كثيرة في بيان أن العمل لا يكون متقبل عند الله إلا بهذين الشرطين. الأدلة كثيرة في بيان أن العمل لا يكون متقبل عند الله إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. إن كان العمل ليس فيه إخلاص فهذا شرك، وإن كان العمل ليس في متابعة فهذا بدعة. فلا بد من اجتماع هذين الأمرين. فالقاعدة الأولى الإخلاص، أن تعرف أن العمل لا بد يكون لله، وتعرف ضد الإخلاص وهو الشرك، والشرك هو جعل شريك لله تصرف له العبادة، صرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك، صرف العبادة لغير الله، وهو أول ذنب وقع في هذه وقع في الأرض هو الشرك بالله. كان في قوم نوح عبدوا الصالحين من دون الله. الشهادة يا أخوان الواجب على المسلم أن يعرف التوحيد وما يضده وهو الشرك. نعم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. نعم، أول شرك وقع في الأمة هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين، كان خمسة من قوم نوح من الصالحين، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، خمسة. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أولادهم إلى أبنائهم أن اجعلوا على قبورهم تماثيل حتى تذكرون آباءكم. فما عبدوهم لأنهم يعرفون أن عبادة غير الله شرك. فلما مات الآباء وأتى الأبناء والأحفاد قال الشيطان لهم هذه آلهة آباءكم، فعبدوها من دون الله. كان أول شرك كما قال ابن عباس رواه البخاري. فهذا هو أول شرك وقع في الأرض من باب الغلو في الصالحين. لكن قد تقول أنت أنا عندي عقيدة وأجعل هذا التمثال في بيتي، لكن انظر إلى أولادك وأحفادك. فهنا لذلك الشريعة نهت عن التماثيل، نهت عن الصور. أنت ما تعبدها لكن من باب سد الذرائع. نعم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. نعم، كما الآن عند الرافضة وكما عند الصوفية وغيرهم وقعوا في الشرك من باب محبة الصالحين. يقول نحن نحب الصالحين ولا نعبد الصالحين. وإذا نظرت إلى هذه المحبة وإذا بهم يصرفون العبادة لغير الله، فأي محبة؟ محبة الصالحين هو الدعاء لهم، لأنهم أموات ما عندهم عمل، هذه علامة محبة الصالحين، تدعو لهم بالرحمة لأنهم انقطعت أعمالهم ما عندهم عمل، لا ينفعون ولا يضرون. فليست محبة الصالحين أن تطلب الدعاء من الصالحين وهم أموات، ليست محبة الصالحين أن تذبح للصالحين وتعلم بالصالحين، ليس هذا محبة الصالحين، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. نعم. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. نعم، هذا الأصل الثاني، الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال ولا تفرقوا، أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة. وحبل الله هو الجماعة، روى الطبري بإسناده عن عبد الله بن مسعود عنه رضي الله قال حبل الله الجماعة، حبل الله الجماعة. بل كل الأمم السابقة أمر ربنا سبحانه وتعالى بالجماعة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحى إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكل أمم السابقة أمر الله بالاجتماع ونهم عن التفرق، لأن التفرق من فعل الجاهلية، إقامة أحزاب وجماعات وفرق من فعل الجاهلية. قال تعالى منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحوا. فأخبر أنه إيش؟ من فعل المشركين، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. في إقامة الأحزاب، إقامة الجماعات، إقامة الفرق، كل هذا من فعل الجاهلية، لأن نحن ما عندنا إلا جماعة واحدة، نحن أهل سنة وجماعة. لو كانت الأحزاب والجماعات فيها خير لما نهت عنها الشريعة الإسلامية، نهت عنها لأن فيها شر. بل الذي ينتسب إلى حزب من الأحزاب إذا قلت له يا حزبي يفرح أم يغضب عليك؟ يغضب، لأن يراها مسبة. لكن من انتسب لأهل السنة والجماعة أنا قلت له يا سني يفرح تاج، أنا قلت له يا سلفي تاج على رأسه الحمد لله. نحن الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفرق في آخر الزمان، وحديث رواه أصحاب السنن، ويحاول من يحاول من أحزاب تضعيفة، لكن الحديث صحيح. قال افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستختف الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال الجماعة، انظر في الواقع، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشاهد أخوة أن نحن لقبنا بأهل سنة وجماعة، أهل سنة تمسكنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل جماعة تمسكنا بما عليه الجماعة ولم نخرج عن الحاكم، لكن سمينا بأهل سنة وجماعة. فهذا شرف لك. كل الفرق إما انتسبت إلى شيخ تابعوه أو إلى عمل فعلوه. كل الفرق، الخوارج عمل خرجوا، المعتزلة عمل خرجوا اعتزلوا، الصوفية عمل من الصوف كالبسون الصوف زهدا، الرافضة عمل رفضوا زيد. وأما إلى شيخ الجهمية إلى الجهم ابن صفوان، الكلابية إلى ابن كلاب، وهكذا. إلا أنتم يا أهل السنة والجماعة، لأنكم تمسكتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سميتم بأهل السنة، تمسكتم ما عليه الجماعة مع الإمام إمام البلد سميتم أهل السنة والجماعة. فهذا لك شرف يا عبد الله، وأما ما عداها فإنها مذمة. الخارجي قلت له يا خارجي يغضب ولن يفرح، لأن يراها مذمة. دام أنك تراها مذمة، لماذا تنتسب لهذه الأحزاب والجماعات وأنت تعرف أنها مذمة؟ لماذا؟ فالشاهد أن الشريعة الإسلامية أمرت بالجماعة ونهت عن الفرقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وروى الترمذي بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، عليكم أمر بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في العقيدة الطحاوية، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيقا وعذابا. الفرقة زيق وعذاب، الإنسان لم يكون مع أخوانه يشعر بقوة ونصرة، أما لكل وحده يشعر بضعف وإهانة. شعيب خاف المشركون من قومه، قالوا ولولا رهطك لرجمناك، خاف من قومه مع أخوانه. وقال ربنا لموسى سنشد عضك بأخيك. الإنسان لابد أن يكون مع أخوانه إن كانوا على الحق، أما أنه ينفر ويتفرد ويقويه الشيطان ليعلم أن هذا مهانة له. نعم. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب الحجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، يقول فأصبح الآن الذي يدعو إلى الجماعة يقول جاهل، والذي يدعو إلى الفرقة والجماعات هذا هو العالم. وذكر رحمه الله في مسائل الجاهلية أن من علامات أهل الجاهلية أنهم يدعون إلى التفرق ولا يدعون إلى الجماعة، لأنهم لا يريدون الجماعة، يريدون الفرقة. فبين رحمة الله عليه يقول لا، أصبح الآن الذي يدعو إلى الجماعة التي أمرت بها الشريعة الإسلامية يقول هذا أصبح عندهم جاهل، والذي يدعو إلى الفرقة التي نهت عن الشريعة الإسلامية أصبح عندهم هذا هو العالم. يقول هذا من العجب العجاب، مما يعجب منه كيف أصبحت هذه المتضادات، ما نهت عن الشريعة أنا أمرت به أنت العالم، وما أمرت به الشريعة نهت عنه أنت العالم، وإن فعلت ما أمرت به الشريعة أنت الجاهل، وإن نهيت عن ما نهت عنه الشريعة أنت الجاهل. يقول هذا من العجب العجاب. نعم. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا دائعا بكل وجه كل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، هذا الأصل الثالث، السمع والطاعة. السمع من استماع، تسمع لكلام الحاكم، والطاعة من طاعة أمره، ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فإنه لا يطاع فقط في هذه المعصية، لكن السمع والطاعة العموم باق خلاف الخوارج. الخوارج إن رأوا معصية على الحاكم خرجوا، السنة يقولون الأمر بمعصية ما يطاع فيها المعصية فقط، لكن السمع والطاعة باق ولا يخرجون عليه، لأن الله أمرنا بطاعة الحاكم، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال ابن عباس وهو ترجمان القرآن، وقال أبو هريرة رضي الله عنهم وغيره من السلف هم الأمراء، هذا قول الصحابة ولم يعرف لهم مخالف من المفسرين، أن المراد الأمراء يعني الحكام، فأصبحت مسألة إجماع، إجماع الصحابة. ومن المعلوم أن تفسير الصحابي يقدم على تفسير غيره، بل كان الحاكم صاحب المستدرك أبو عبد الله الحاكم يرى أن تفسير الصحابي مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، انظر كيف، وإن كان قوله مرجوح، ذكر ابن الصلاح في علوم الحديث، لكن هو إمام يرى أن قول الصحابي في التفسير حكم حكم الحديث، كأنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة هم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأنهم طلاب النبي عليه الصلاة والسلام، أجمعوا على أن المراد هنا هم الحكام هم الأمراء. فربنا أمرنا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعتهم. وأما في السنة فإن الحديث متواترة في السنة، متواترة منها في الصحاح ومنها في السنن ومنها في المسانيد، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح حديث العرباض بن سارية، أحاديث كثيرة في بيان هذا الأصل السمع والطاعة. إن كان الحاكم مسلما فالسمع والطاعة تعبدا لله لأنه أمرك بذلك، وإن كان الحاكم كافرا السمع والطاعة من باب درء المفسدة، من باب درء المفسدة. فالشاهد يا أخوان الواجب المسلم أن يسمع ويطيع، وأما عدم السمع والطاعة هذا من فعل الجاهلية. ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية أنهم لا يسمعون ولا يطيعون للحاكم، ويخرجون عليه كالخوارج والمعتزلة، يخرجون على الحاكم، شابه أهل الجاهلية. أما نحن الشرع الإسلامية أمرتنا بذلك. لذلك لما ظهرت الخوارج والمعتزلة وكانوا لا يرون للحاكم سمعا ولا طاعة، أدخل أهل السنة باب السمع والطاعة في العقائد، لأن هذه من العقيدة التي نعتقدها وندعو الله بها، السمع والطاعة. وما يقول سلم اسمع وأطع، وأما قول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أنا أمر معصية ما يطاع فقط في هذه المعصية فقط، أما الطاعة العامة فإنها باقية. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إمام أهل السنة في زمانه، لما قيل له قل القرآن مخلوق قال لا، هو كلام الله غير مخلوق، وسجن وضرب من الحاكم، ومع هذا لم يخرج على الحاكم ولم يقل للناس اخرجوا على الحاكم أبدا. والإمام مالك رحمة الله عليه قبله لما قيل له افتي بكذا قال لا، فضرب رحمة الله عليه وهو إمام المدينة في زمانه ولم يخرج على الحاكم. أن أمر المعصية ما يطاع فيها المعصية فقط، لكن الطاعة العامة موجودة، هذا عقيدة للسنة والجماعة. فهذا الأصل ذكر الإمام محمد عبد الوهاب أنه غلط فيه كثير من الناس، أصلا ما أن يسمعوا من الحاكم أمرا من الأمور إلا خرجوا عليه. وأول الخروج يبدأ باللسان، هذا أول الخروج يبدأ باللسان، يتكلمون إما في المجالس الخاصة وإما في المجالس العامة. أول خروج يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول ما علمنا خروجا على الحاكم إلا كان أوله الخروج باللسان، إما بالكلام سرا وإما بالكلام جهرا، إما في المجالس والحاكم والحاكم والحاكم والحاكم، وإما جهرا الحاكم حتى يقلبون قلوب الناس على الحاكم. عثمان بن عفان عنه رضاه أمير المؤمنين مبشر في الجنة، لما جاء الخوارج واجتمعوا، تجمعوا من مصر وتجمعوا من اليمن، وأصبحوا يكذبون عليه، قالوا عثمان لا يحكم بالسوية ويعطي المال بني أمية، وزادوا وزادوا حتى أصبحت إيش النتيجة بعدين؟ قتل عنه رضاه مظلوما وهو قائما يصلي الليل. فأول خروج يبدأ باللسان، ثم ما يتطور إلى السلاح. فاللسان يا أخوة ينبغي المسلم أن يمسك لسانه، يقول سلم أمسك عليك هذا، يقول سلم من صمت نجا، يقول سلم لك يوم الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا في حق الناس وفي حق الحاكم أوجب، لأن المفاسد مترتبة كثيرة على الخروج. ماذا حصل للمسلمين في البلاد الإسلامية لما خرجوا على الحاكم باسم حرية حرية أو سلمية سلمية أو غير ذلك؟ ماذا حصل؟ مفاسد عظام لا يعلم إلا الله. كم من بيت هدم، وكم من نفس قتلت، وكم من زروع حرقت، وكم من نساء اغتصبت، وكم من شيوخ وأطفال هجروا. مفاسد عظام، كانوا بأمن وأمان، لكن لما غشهم دعاة الشر باسم الحرية حرية وسلمية سلمية، وإذا بهم الآن يتمنون أن هذا الشيء لم يحصل وأنه كان حلم واستيقظوا منه، لكن أن لهم هذا. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، يقول ما علم أن قوما خرجوا على الحاكم كي يزيلوا الظلم أو عفوا كي يزول المفسدة إلا أصل بخروجهم مفسدة أعظم من المفسدة التي أرادوا تغييرها، أعظم. لكن هو من أصول أهل السنة السمع والطاعة، أمرك به ربك سبحانه وتعالى، الذي أمرك بالصلاة وأمرك بالزكاة أمرك بطاعة الحاكم. أما تؤمن بهذا ولا تؤمن بهذا، سبحان الله، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذه مسألة من العقيدة أدرجت في باب العقيدة، ليست مسألة فقهية يسوق فيها الاجتهاد، لا، سوق اجتهاد في الأمور الفقهية، هذه ما هي فقهية، هذه من العقيدة. والدليل أن إجماع أهل السنة يكون السمع والطاعة في باب العقائد، فكيف تكون مسألة فقهية؟ نعم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. نعم، هذا الأصل الرابع. تعرف من هو العالم ومن هو الفقيه ومن هو الذي تشبه بالعلماء وليس منهم؟ العالم من استفاض بين الناس أنه عالم. إذا قلت عبد العزيز بن باز، هل تشك أنه ليس بعالم؟ لو قيل محمد بن عثيمين، هل تشك أنه ليس بعالم؟ لو قيل صالح الفوزان، هل تشك أنه ليس بعالم؟ فمن استفاض بين الناس، بين أهل العلم والفضل أنه عالم، فهذا هو العالم. وأما من استفاض بين أهل الشر فهذا عالم، نقول لا، هذا من أهل الشر. من استفاض بين الناس شهدوا له العلماء بالعلم والخير والصح والعبادة، هذا هو العالم. أما من استفاض بين أهل الشر له عالم، وقال ليس بعالم. عالم ويدعو غير الله، عالم ويقول الحلف بغير الله جائز، عالم ويقول اخرجوا على الحاكم وغيروا المنكر، أي علم عنده؟ العالم الذي أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أمر بالسمع والطاعة ونهى عن الفرقة والخروج، هذا هو العالم. قال: فينبغي المسلم أن يعرف من هو العالم من الجاهل، حتى يكون عندك ميزان تعرف هذا عالم تمسك بالكتاب والسنة، وهذا جاهل لأنه خالف الكتاب والسنة. نعم. وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم، ليس منهم، تشبه بهم وانخدع به من خدع من الناس. قالوا الشيخ فلان عالم وهو ليس بعالم، يتشبه بالعلماء وليس بعالم، عنده من الشر ما عنده. فينبغي أن تميز بين العالم وغير العالم. نعم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف بالتحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. نعم، واضح هذه القاعدة، تميز بين العالم والجاهل، واضح القاعدة هذه. نعم. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينه وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. نعم، هذا الأصل الخامس ملخصة، أن تميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية صنف رسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من كان الله تقيا كان الله وليا، من كان الله تقيا كان الله وليا. فالولي هو الذي آمن واتقى الله، هؤلاء هم أولياء الرحمن. وأما أولياء الشيطان هم أهل الشرك والبدع والخرافات والضلال. فينبغي عليك أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن الذين دعوا إلى التوحيد وإلى السنة، وأولياء الشيطان من دعوا إلى الشرك وإلى البدعة. نعم. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، هي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. نعم، هذا هو كلام الصوفية، أن عندهم الولي ما يتبع الرسول، الولي ينظر في اللوح المحفوظ ويقرأ في اللوح المحفوظ وترفع عنه التكاليف، بل عندهم الولي مقامه أعلى من النبي، مقام الولاية في برزخ دون الرسول فوق النبي، هكذا يقولون قبحهم الله. فقل ينبغي أن تعلم هذا وتفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذه القاعدة الخامسة. نعم. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرحا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضرورات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، ملخص هذا الأصل الأخير من أصول الستة يقول بأن أهل البدع وأهل الشرك حتى يصرف الموحد والسني عن ما جاءت به الأنبياء والرسل يزهدون في العلم ويخوفونه من العلم، يقولون أن الكتاب والسنة ما يفهمهما أي إنسان، لابد أن يكون عالم، وهذا العالم وضعوا له أوصاف، قال ربما ما توجد الأوصاف في كبار الصحابة لا في أبي بكر ولا عمر، لأنه متى ما صرف الناس عن الكتاب والسنة أصبح سهل عيش أن تنشر البدع والشرك بينهم، ومتى ما كان الناس اعتصموا بالكتاب والسنة أصبح من الصعب أن تنشر الشرك والبدع بينهم. فكيف الطريقة؟ خوفهم من العلم وزهدتهم بالعلم. يقول ما ينبغي لك أن تفسر القرآن، ما ينبغي لك أن تفسر السنة، ما يفسرهما إلا إمام عالم. فإذا نظرت في الشروط عندهم وإذا الشروط منتفية. الرافض يقولون ما يفسر القرآن إلا آل البيت فقط، أنت ما تفسر القرآن، فسرت ربما تكفر. الصوفية يقولون ما يفسر القرآن إلا ولي مرفوع عنه الحجاب، أما العوام عوام الناس هؤلاء ما يفسر القرآن. هذه أخوة هو هذه القاعدة التي ذكرها الإمام رحمة الله عليه وهي آخر الأصول، وهي أراد أن يبين أن من أسباب الشرك والبدع هو الجهل والبعد عن العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى باسم الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص بقول العمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.